الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. أما بعد، نتكلم الآن إن شاء الله تعالى عن نفقة العبيد. النوع الثاني من أنواع النفقة نفقة العبيد، يدخل فيها نحو أجرة الطبيب له وثمن الدواء. هذه النفقة واجبة لحديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. فمن ملك رقيقا وجب عليه نفقته، سواء كان ذكرا أو أنثى أو مستأجرا أو معارا، فيطعمه من القوت غالب قوت أرقاء البلد، ومن الأدم من غالب أدم أرقاء البلد، هذا الواجب عليه، ومن الكسوة أيضا ما اعتاده أرقاء تلك البلد، هذا الواجب. لكن الأحسن والسنة أن يطعمه السيد مما يأكل، وأن يكسوه مما يكتسي، أما الواجب فما ذكرناه. ويعتبر فيه حال العبد وحال السيد من حيث الإعسار واليسار مثلا، ولا يكفي في السترة أن يكسوه ما يستر عورته فقط، ولو لم يتأذى بحر أو برد، لأن فيه إذلالا للعبد، إلا إن كان في بلد عادة أهله هكذا فينتفي هذا المعنى. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله مكون الأكوان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام. أما بعد، نتكلم الآن عن نفقة البهائم. النوع الثالث من أنواع النفقة هو نفقة البهائم، لكن هنا المراد ليس أي حيوان، بل الحيوان المحترم، يعني مثلا الفأرة لا تجب نفقتها، والغراب لا تجب نفقته، والعقرب لا تجب نفقته، والكلب العقور أي المؤذي لا تجب نفقته، لكن لا تحبس هذه البهائم لتموت جوعا. فعلى مالك البهيمة علفها وسقيها بقدر الكفاية، يعني لأول الشبع، فإن امتنع المالك من ذلك وكان له مال، أمره الحاكم بأمر من ثلاثة: إما أن يبيع البهيمة، أو يهبها، أو نحو ذلك، أو يعلفها ويسقيها بقدر الكفاية، أو يذبحها إن كانت مأكولة. فإن كانت غير مأكولة أمره بأحد أمرين: ببيعها أو بهبتها أو نحو ذلك، والأمر الثاني أن يكفيها الطعام والشراب. فإن لم يأتي المالك بشيء من ذلك، اجتهد الحاكم في الحال وفعل في البهيمة ما يراه مناسبا من هذه الأمور. فإن أتى للبهيمة بالطعام والشراب، أتى لها بذلك من مال صاحبها. فإن لم يكن للمالك مال، الحاكم عند ذلك إما أن يؤجر الدابة على المالك، وإما أن يبيعها أو يبيع جزءا منها. فإن تعذر ذلك، كفيت الدابة من بيت المال إن لم يكن هناك سبيل لكفايتها. الحمار أو الحصان ونحو ذلك يكفى من بيت المال. ولا يحلب المالك من لبن دابته ما يضر ولدها، أي أن لا يحلب الحليب بحيث لا يترك للولد شيئا حين يكون الحليب غذاء للولد. فإن لم يكن لها ولد فحلبها، سن أن لا يخرج كل اللبن من الضرع، بل يسن أن يترك في الضرع شيئا من اللبن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. ويسن لمن يحلب البهيمة أن يقص أظافره حتى لا يؤذيها، ويجوز له أن يسقي ولد البهيمة من حليب غيرها إن أخذه أي إن استمرأه. ويجب على مالك النحل أن يبقي له في الكوارة من العسل ما يكفيه حتى لا يموت، أو يضع له شيئا آخر يأكله إذا أخذ كل العسل. والذي يملك دود القز عليه أن يأتيه بالتوت أو يخليه يأكل التوت هو. ولا يجوز أن يكلف الرقيق والبهائم من العمل ما لا يطيقون، يعني ما لا يطاق بحسب العادة على الدوام، وإلا قد يطيق العبد عملا ما يوما أو يومين ثم ينهار، فلا يجوز أن يكلفه السيد ذلك، وكذلك البهيمة. فإذا استعمل المالك رقيقه نهارا أراحه ليلا، وإن استعمله ليلا أراحه نهارا، ويريحه في الصيف وقت القيلولة في النهار، لأنه وقت الراحة عادة. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.